بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله مع الدرس 49 من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. والحديث موصولا ما زال عن غزوة أحد، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا على الجبل لحماية ظهور المسلمين، وحذرهم من مغادرة أماكنهم مهما كانت النتيجة، لا في حالة النصر ولا في حالة الهزيمة، إلا أن يأتيهم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغادرة مواقعه. وأمر عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ولكنهم لما رأوا أن المشركين قد ولوا هاربين وتركوا ميدان المعركة وتركوا أمتعتهم وصعدوا الجبال والهضاب ونزلوا في الأودية، وبدأ المقاتلون يجمعون الغنائم، ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن الأمر قد حسم. وذكرهم أميرهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اجتهدوا، وليس كل مجتهد مصيب، وغادروا مكانهم 40 راميا، غادروا المكان ولم يبقى إلا 10 أو أقل، ومعهم أميرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان مشرك في ذلك الوقت. رآهم حينما غادروا المكان فصاح في جنوده بأن يحتلوا الموقع، يستديروا من خلفهم ويحتلوا مواقعهم. وبالفعل وتبعهم قائد الميسرة عكرمة بن أبي جهل، فاجتمع المشركون وأحاطوا بالمسلمين من كل جهة كما يحيط السوار بالمعصم، في وقت تركوا فيها سلحتهم وأخذوا يجمعون الغنائم. فماذا حصل؟ حصل أن المسلمين أخذوا على غرة، ولذلك بعضهم صعد الجبل وبعضهم ذهب في الهضاب وبعضهم في الأودية والشعاب، حتى بعضهم رجع المدينة وانكشف الغطاء. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إلي عباد الله، يناديهم في ميدان المعركة، إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، حتى سمعه المشركون. وقام رجل يسمى ابن قمئة واتجه جهة الصوت، فقابله مصعب بن عمير رضي الله عنه، فظنه رسول الله فقتله، قتل مصعب وظن أن المقتول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاح في الناس أن محمدا قد قتل، فانهارت معنويات المسلمين، من كان موجودا انهارت معنوياته. وقام أبطال المسلمين ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: ماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. وما زال يقاتل أنس بن النضر حتى وجدوا فيه بعد ذلك أكثر من 80 طعنة، ولم تعرفه إلا أخته ببنانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسير حتى وقع في حفرة من الحفر التي كانت في ميدان المعركة، حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حوله إلا نفر قليل من المسلمين من الصحابة. وأول من رآه وهو حي كعب بن مالك، فصاح في الناس: رسول الله حي، رسول الله حي. فسمع المشركون أيضا وانهالوا عليه، حتى تلقى بأبي هو وأمي 3 ضربات، ثلاث ضربات من ثلاثة من المشركين. الضربة الأولى من عتبة بن أبي وقاص وقعت على المغفر على رأسه فكسرت المغفر على رأسه، كسر المغفر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والضربة الثانية من عبد الله بن شهاب ابن شهاب وجاءت في جبهته عليه الصلاة والسلام فأسال الدم من جبهة، شق جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، سال الدم منها. والضربة الثالثة كانت من ابن قمئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله فأقمأه الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاءت الضربة على وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنفه حتى أخذ ينزف عليه الصلاة والسلام، ولم يكن حوله في ذلك الموقف العصيب إلا 11 فقط من الصحابة، 8 منهم من الأنصار، وأخذوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل صلابة، رغم أنه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لضربات لكنهم ما زالوا يريدوا أن يضيفوا ضربات أخرى، لكن هؤلاء تصدوا للمشركين حتى قتل منهم 10، 11 قتل منهم 10، ولم يبقى إلا واحد وهو طلحة بن عبيد الله. وقد تلقى رضي الله عنه أكثر من 70 طعنة، أكثر من 70، لا أهل إخواني تحمل هؤلاء، أكثر من 70 طعنة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 70 طعنة وشلت يده، ضربت أصابع قطعت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، وهو الملقب بالشهيد الحي، شهيد لكنه حي، حي ما زال يعني في الأرض، وإلا فإن الشهداء كلهم عند ربهم أحياء. ونجى النبي صلى الله عليه وسلم، حملوه، أتى الصحابة رضي الله عنهم وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا به، صعدوا به في المرتفع، صعدوا به في المرتفع، وجاءت ابنة فاطمة رضي الله عنها وأخذت تضع الحصير، تحرك الحصير وتضعه على مواضع الجروح حتى يقف الدم والنزف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو دجانة يغطيه بجسمه، أبو دجانة الضربات كلها تقع في ظهر أبي دجانة وهو يغطي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدري وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، صدري دون صدرك ونحري دون نحرك يا رسول الله، وهو يتلقى الرمي والضرب من هؤلاء المشركين، بل وحتى النساء يدافعن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها تلقت أكثر من 10 جروح ضربات بالسيف، حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الدماء تنزف منها من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت ادعوا الله لنا، قال أسأل الله أن تكونوا رفاقي في الجنة، رضي الله عنهم وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح في الجيش لا تمكنوا المشركين من الصعود للجبل، احصروهم لا تمكنوهم من الصعود على الجبل. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجموعة من الجيش وقطعوا عليهم خط الصعود حتى ما يكونوا من فوقهم، فقطع عليهم خط الصعود للجبل، وقتل من المسلمين في تلك المعركة نحو 70، استشهد نحو 70، وقتل من المشركين نحو 22، وغاب النهار وأقبل الليل، أقبل الليل، وأخذ أبو سفيان ينادي هل فيكم رسول الله؟ هل فيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، ثم قال هل فيكم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه، قال هل فيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. فقال أبو سفيان هو قائد المشركين في تلك المعركة، قال أما هؤلاء فقد كفيتم إياه. فلم يصبر عمر على هذه المقالة وقال خبت يا عدو الله، والله إن من ذكرت كلهم على قيد الحياة وبقي منهم ما يسوءك. قال اعل هبل، يريد أن يغيظ المسلمين. قال المسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قالوا اليوم بيوم بدر سواء بسواء. قال عمر ليسوا سواء، لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. ثم ذهبوا إلى القتلى، المشركون ذهبوا إلى قتل المسلمين وأخذوا يمثلون بهم، جدعوا الأنوف وأخرجوا العيون وبقروا البطون وقطعوا الأطراف، ثم بعد ذلك غادروا الميدان. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إليهم، هل ركبوا الخيل أم ركبوا الإبل؟ قالوا ركبوا الإبل. قال سيعودون مكة، لو كانوا ركبوا الخيل كانوا بيرجعون المدينة، لكن ما دام ركبوا الإبل فسيغادرون إلى مكة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في ميدان المعركة. وفي صباح اليوم التالي طلب من الصحابة أن يحفروا قبور لهؤلاء الشهداء، لم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولم يستطع المسلمون أن يحفروا قبور لكل هؤلاء 70 قبرا، والجروح تنزف دماء منهم، كلهم ينزفون دماء، لا يوجد أحد منهم ما ينزف، كلهم ينزفون. الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم ينزف عليه الصلاة والسلام، كلهم تنزف جروح، ما يقدرون يحفروا. فجعل الثلاثة في قبر واحد، الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وهو يقول قدموا أهل القرآن، فلا أحد يسبق أهل القرآن، يقدمون في الصلاة ويقدمون في الدفن. قدموا أهل القرآن، انظروا منه أكثر الثلاثة قرآنا واجعله الأول، ثم الذي يلي، ثم الذي يلي. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا شهيقه. فليس ممنوع البكاء على الأموات، لكن الممنوع هو النياحة. سمعوا شهيقه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بعد ما رأى ما بعمه حمزة من التمثيل، حتى كبده خرجوها، كبده خرجوها، يأكلوها ما استطاعوا يعني. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، قال لا تقفوا، لا تذهبوا إلى بيوتكم تناموا وترتاحوا أبدا، أين نذهب يا رسول الله؟ إصابات وجروح. قال نطاردهم لا يرجعوا إلينا. وفعلا عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في حمراء الأسد، وأبى أن يرافق أحد غير هؤلاء الذين كانوا معه في أحد، واحد فقط سمح له، هو جابر بن عبد الله بن حرام، لأن أبوه خلفه على أخواته، فكان بقاءه في المدينة بعذر، وقد استشهد أبوه في المعركة. واتجهوا لحمراء الأسد، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في حمراء الأسد 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأختم لكم أيها الإخوة بآيتين نزلت في غزوة أحد. طبعا نصف آل عمران نزلت في غزوة أحد، نصف آل عمران نزلت في غزوة أحد، لكن أذكر لكم آيتين منها، وهي قول الله سبحانه وتعالى لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم